بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في توحيد الألوهية، ودرسنا لهذا اليوم هو في موضوع الرياء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الباب عنوانه باب ما جاء في الرياء. قال في التعليق على هذا العنوان، قال: يعني معنى قوله باب ما جاء في الرياء يعني من النهي والتحذير عنه. أما بالنسبة إلى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فقال أنه لما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه عليه المصنف تحقيقا للتوحيد. أما بالنسبة إلى معنى الرياء لغة وشرعا، فأما لغة فقال إنه مصدر راء يرائي مراءة ورياء، يعني من الرؤية. وأما شرعا فذكر أكثر من قول في تفسير الرياء شرعا، قال: وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. وأيضا الحافظ ابن حجر تعريف آخر قال: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. ويمكن أن يقال أن آخر حديث في هذا الباب أن فيه أيضا تفسيرا للرياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث هذا الباب، قال: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الشرك الخفي، الشرك الخفي هو الرياء. ثم قال في وصفه، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن هذا أيضا يعتبر يعني فيه شيء من التعريف للرياء. هذا بالنسبة إلى تعريف الرياء. وطبعا مما جاء في يعني أيضا مما يدخل في هذا التعريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه حذر من الرياء، فسئل عنه، حذر من الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. أنه سئل أنه يعني نهى عن الشرك الأصغر فسئل عنه فقال إنه الريع. فإذن الرياء هو يعتبر من الشرك الأصغر. وبمناسبة يعني أن أيضا يعني مسألة السمعة ذكرت في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فبهذه المناسبة نبه المصنف على الفرق بين الشارح نبه على الفرق بين الرياء وبين السمعة، فقال إن الرياء هو لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة هي نوع من الرياء، لكن سميت سمعة لأنها تتعلق بالسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث به، يدخل في السمعة التحدث بالعمل أو العبادة التي يعملها الشخص. يعني يقصد أن الشخص أو العبد ربما عمل عملا بالأمس، صلى أو صام أو تصدق، ثم يأتي عند الناس فيحدثهم أنه بالأمس قام الليل، أو أنه صام يوما، أو أنه تصدق. فالحديث هذا حديث الرجل عن أعمال صالحة عملها، هذا يعتبر من الرياء، أو بعبارة أخرى يعتبر يعني من الرياء الذي يسمى السمعة. يعني هذا يعتبر كون الإنسان يتحدث بأعماله الصالحة أمام الناس، هذا هو الذي يسمى السمعة. بالنسبة إلى آية الباب، وهي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الآية يعني قال في معناها: قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، أي أنه ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. أوحي إلي أن توحدوا، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني موافق للشرع، يعني موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أن يكون خالصا ليس فيه رياء، لم يخالطه شرك أكبر ولا أصغر. وهذا هو الشاهد من الآية للباب، وهي قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية جمعت بين شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فقوله فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل على الشرط الثاني وهو الإخلاص. فقوله لا يشرك يعني هذا أمر بالإخلاص، لا يشرك يعني لا يشرك أكبر ولا أصغر. والإتيان بالآية هذه في باب الرياء، المقصود من ذلك أن العمل لا يقبل إذا دخله الشرك الأصغر، ولا شك أن دخول الأكبر من باب أولى. أما حديث أبي هريرة القدسي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني قال المقصود أن الله تعالى يقول أنا أغنى عن المشاركة، وذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغير الله، فيكون بهذا قد جعل لله شريكا. فإذا كان كذلك فالله غني عن هذا العمل، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل العامل له فيه شريك. هذا بالنسبة إلى يعني معنى الحديث، فيه تحذير من الشرك الأصغر، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ما دخله شرك سواء أصغر وأكبر فإنه مردود على صاحبه، وأن الله لا يقبله فيتركه ويترك صاحبه. وقد جاءت يعني أحاديث أخرى قريبة من هذا الحديث كلها في بيان خطورة الرياء والنهي عن الوقوع فيه. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله تعالى يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك، أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. ومثله الحديث الذي بعده أيضا فيه يعني التحذير من الرياء وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه لخطورته، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، إلى آخر الحديث. فهذه يعني بعض الأحاديث التي تدل على خطورة الرياء على العمل، وأنه سبب في عدم قبول العمل، وأيضا سبب في وقوع الإثم. فالذي يقع في الرياء يترتب الوقوع في الرياء يترتب عليه أمران: الأمر الأول أن عمله مردود عليه، والأمر الثاني أنه آثم بهذا الفعل. بعد هذا لعله من المناسب أن ينبه على صور الرياء التي تقع من الناس وبيان أحكام هذه الصور. نقل الشيخ في التعليق، نقل عن ابن رجب تقسيمه للرياء، قال في صفحة 266 قال ابن رجب: العمل لغير الله أقسام، يعني قصده الرياء أو الشرك الأصغر. قال: فتارة يكون رياء محض، رياء محض يعني رياء خالص كحال المنافقين. مثال الرياء المحض كحال المنافقين. المنافقون يعني لا يعملون إلا رياء، يعني في الغالب المسلم تكون أعماله منها ما هو الخالص ومنها ما دخله الرياء، فالخالص يبقى مقبولا والذي دخله الرياء يرد على صاحبه. وهذه ميزة يعني أو من الفروق التي يفرق بها بين العمل الخالص بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر إذا وقع من العبد حبط عمله كله، جميع الأعمال تكون حابطة. وأما الشرك الأصغر فإنما يحبط العمل الذي خالطه الرياء، أما الذي لم يخالطه الرياء فيكون باقي. إذن فالرياء المحض المقصود به عمل المنافقين الذين كما قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون إذا رأوا الناس صلوا معهم وصاموا معهم وجاهدوا معهم، وإذا اختفوا عنهم تركوا العمل. فإذا يعني هذا النوع حكمه أنه يعني مردود على صاحبه. قال في حكم هذا النوع قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها. النوع الثاني طبعا ذكر أيضا بالنسبة للحكم تتمة الحكم على الرياء المحض، قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. النوع الثاني قال: العمل يكون لله ويشاركه الرياء، يعني يكون حال الشخص أنه مرة يعمل الله ومرة يعمل رياء. الأول الرياء المحض، يعني كل أعماله كلها رياء، ما عنده ولا عمل واحد خالص. وهذا طبعا لا شك أنه ذكرنا أنه مثاله كحال المنافقين، وهذا يمكن أن يقال أنه لا فرق بينه وبين الشرك الأكبر، يسمى شرك أصغر لأنه يرائي. لكن إذا كان العبد كل عمله رياء فلا فرق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر. فقال هنا قال: تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني أنه أن العبد أو العامل مرة يخلص ومرة يرائي. فإذا رأى، فإذا وقع في الرياء ماذا يكون حاله؟ هل عمله مقبول أو مردود؟ قولا واحدا قال في ذلك قال: فإن شاركه من أصله، إن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. يعني يقول إذا شاركه من أصله يعني أنه عمل عملا صالحا لكنه من بداية العمل وهو قصد الرياء، ما كان عنده رغبة في الصلاة في المسجد، فلما رأى الناس حضروا المسجد قام يصلي يريد أنهم يروه. ما كان عنده رغبة في الصدقة، لكن لما رأى الناس أمامه أراد أن يتصدق حتى يراه الناس. هذا معنى أنه شاركه من أصله، ما قام يصلي إلا رياء، ما قام يتصدق إلا رياء. قال: فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. أما إن كان أصله لله ثم طرى عليه نية الرياء، يعني هذا العمل، يعني الرياء هذا الذي يقع من الشخص له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الرياء شارك هذا العمل من أصله. الصورة الثانية أن يكون قام يصلي لله أو قام يتصدق لله ثم دخل عليه الرياء، ثم طرى عليه الرياء. يعني مثل أن يكون يعني في المسجد يصلي والمسجد ليس فيه أحد، وبعد الركعة الأولى دخل الناس عليه فبدأ يزين الصلاة مثلا، هذا معنى طرى عليه الرياء. البداية ما كانت يعني رياء، لكن لما دخل الناس عليه تغيرت نيته فطرت عليه نية الرياء. فما الحكم هنا؟ قال: إن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغي خلاف. إذا جاهد نفسه وحاول أن يقنع نفسه بأنه لا يراقب الناس وينظر إليهم، قال: فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغي خلاف. وإن استرسل معه، إذا استمر وبدأ يزين الصلاة مثلا، فهل يحبط عمله أو لا؟ فيجازى على أصل نيته. يعني هل يقال بأن العبرة بالبداية ولا ينظر إلى ما طرى عليه؟ هذا معنى يجازى على أصل نيته. قال: فيه خلاف بين العلماء، هل يقال بأن عمله مردود عليه ولا فرق بين أن يكون الرياء من الأصل العمل أو طارئ، أو يقال يجازى على أصل نيته. فإذا كان أصل نيته أنه لله فلا ينظر إلى ما طرى عليه، فكأن كلام العلماء على ذلك. منهم من قال أنه يجازى على أصل نيته ولا عبرة بما طرأ، ومنهم من يقول لا فرق بين أن يكون الرياء من بداية العمل أو بعد بدايته، لا فرق. وهناك قول ثالث ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه ينظر إلى صورة العمل. هناك من الأعمال من يكون أوله متصل بآخره، وهناك من الأعمال ما يكون أوله غير متصل بآخره. فالعلماء بعضهم يعني فرق بين العمل الذي أوله متصل بآخره وبين العمل الذي أوله غير متصل بآخره، فقالوا إذا كان العمل أوله متصل بآخره فإنه لا فرق بين أن يكون بدأه لله ثم طرأ عليه الرياء، وبين أن يكون بدأ الرياء معه من أصله. إذا كان العمل أوله متصل بآخره فلا فرق بين أن يكون الرياء بدأ معه من أصله من بدايته، وبين أن يكون الرياء طرأ عليه. أما إذا كان العمل لا صلة لأوله بآخره فما قبل الرياء مقبول وما بعده مردود. هذا ذكر عن بعض العلم. يعني مثلا يقول الصلاة لو أراد أن يصلي نافلة، أن يصلي ركعتان، فلو صلى الركعة الأولى بغير رياء ولما بدأ بالركعة الثانية دخل عليها رياء، فالآن الصلاة لا شك أنه إذا بطل آخرها بطل أولها. فمعنى ذلك أن النوع أن العمل الذي كان أوله متصل بآخره فإذا دخل عليه الرياء بطل كله. أما إذا كان العمل لا صلة لأوله بآخره، مثل قراءة القرآن مثلا، بدأ يقرأ في المسجد ما عنده أحد، قرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاث، ثم لما دخل في الصفحة الثالثة أو الرابعة دخل أناس عليه فبدأ يزين قراءته، يعني الصفحة الأولى والثانية والثالثة كان يقرأ مخلصا خالصا، ثم لما دخل في الصفحة الرابعة دخل عليه الناس فبدأ يزين قراءته، فيكون ما بعد الرياء مردود وما قبل الرياء قبل دخول يعني أحد عليه أنه مقبول. وهذا يعني قول فيه إنصاف، ويبدو أنه يعني قول جيد. هذا بالنسبة إلى يعني أقسام الرياء وحكم كل قسم. وهناك مسألة لعلها تشتبه على بعض الناس جاء السؤال عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنه، وهو أن الشخص قد يعني يثني الناس عليه وعلى أعماله الصالحة، إن كان رجلا معروفا بقيام الليل وصوم النهار وعمل الخير والصدقة وغير ذلك، فبهذه المناسبة ربما سمع ثناء من الناس، فهل يعني ثناء الناس عليه يدل على أن عمله رياء؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له كما في حديث أبي ذر في آخر صفحة 266، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. قيل له، سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير، يعني رغبة في الخير، ما قصده ثناء الناس، يعمل عمل وقصده وجه الله وقصده نشر الخير، وما كان قصده أن الناس يثنون عليه أو يمدحونه. لأن يعني احنا ذكرنا في تعريف الرياء هو أن الشخص يعمل العمل لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، الشخص يظهر عمله أمام الناس لكي يثنوا عليه ويحمدوه فينال المنزل عندهم، هذا ما قصد، لكن حصل أن الناس بعد أن عمل الأعمال هذه بدأ الناس يتحدثون عن أعماله ويثنون عليه، وهو لما عمل تلك الأعمال ما كان يقصد وما كان يريد أن الناس يثنون عليه. فإذا كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأن هذا العمل أنه عمل صحيح، وأن الثناء هذا يعني هذه مقدمة أو قرينة على أن الشخص عمله ليس من الرياء وأنه مقبول عند الله، لذلك قال تلك عاجل بشر المؤمن. فذكر الشيخ قال أن الشخص إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره، يعني حتى فرح الشخص بهذا الثناء لا يعتبر رياء. وهذه طبعا يعني بفطرة الإنسان أنه يفرح إذا الناس أثنوا عليه ومدحوه، فلا يقال يعني كونه فرح بذلك، فرح بهذا الثناء واستبشر به، أنه دخل في الرياء. هذه يعني شبهة قد تشكل على يعني بعض الناس، فالمؤلف أجاب عليها. وذكر أيضا حديثا آخر لابن أبي هريرة قال أنه قال يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، فقال يرحمك الله لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، لأن هذا المصلي لم يقصد رؤية أحد عند الشروع ولا قام بقلبه أن يراه أحد، ما كان ينتظر أحد يأتي يراه وما فكر في ذلك. إذن هذا بالنسبة إلى صور الرياء، وحكم كل صورة حكم قسم مما يقع من كثير من الناس. حديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث دلالته على موضوع الباب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأن الشرك الأصغر أو الرياء أو الشرك الخفي هذه كلها يعني أوصاف لهذا الشرك، أوصاف لهذا الرياء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لخطورة يعني هذا النوع كان يخاف على أمته أكثر من خوفي عليهم من فتنة المسيح الدجال الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى. هذا الدجال يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأشياء كثيرة من الخوارق تجري على يديه فيفتن الناس فيتبعونه. يعني كان معناه أن الناس يعني يصدقون دعواه الربوبية فيتبعونه، وهذا أمر خطير جدا لا شك. فالرسول يقول إن الرياء أو الشرك الخفي يعني الرسول يخاف على أمته أكثر من خوفه عليه من المسيح الدجال. ولعل يعني الأسباب التي من أجلها خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها ذكر المؤلف يعني ثلاثة أسباب، وهي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من هذا الشرك خفي الرياء الأصغر. قال وسبب ذلك قال لخفائه وقوة الداعي له، لأنه شيء خفي، هو أمر قلبي، يعني شخصان أحدهما يرائي والآخر لا يرائي، أمامك شخصان يصليان أحدهما يرائي والآخر ما يرائي، لا يظهر من صلاتهم شيء، لكنه في قلوبهم هذا قصد وهذا ما قصد، هذا قصد الرياء وهذا ما قصد الرياء في صلاته، فهو أمر خفي لأنه خفي في القلب، ربما أن حتى صاحبه الذي وقع فيه لا ينتبه لذلك. ولذلك يعني جاء في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة، الذي رأى في صدقته، والذي رأى في قراءته القرآن وتعلمه، والذي رأى في جهاده، هؤلاء الثلاثة ذكر في الحديث أنهم عندما يأتون الحساب كل منهم يقول: يا رب جاهدت فيك، يا رب تصدقت فيك، يا رب تعلمت فيك، قرأت فيك، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب يرد عليهم فيقول: إنما أردت كذا، إنما تصدقت ليقال، وإنما جاهدت ليقال، وإنما تعلمت ليقال. لذلك من أسباب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه أمر خفي في القلب الإنسان لا ينتبه له. والأمر الثاني قوة الداعي إليه، الداعي إليه هو يعني محبة، يعني ما فطر عليه الناس من يعني أنهم يحبون أن الناس يرون يعني أعمالهم ويرضون عنهم ويحمدونهم ويثنون عليهم، حب الإنسان للمدح، الداعي إليه هو حب ما فطر على الإنسان من حب الثناء والمدح. وعسر التخلص منه، يعني من الصعوبة أن الإنسان يتخلص من يعني هذه المعاني، فقال لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه، وأيضا قال لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. هذه يعني أسباب سريعة ذكرها المؤلف، كأنها أراد بها أن يقول يعني هذا هو السبب، هذه الأسباب هي التي من أجلها خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء. ثم أيضا يعني بالنسبة إلى تسميته خفيا، يعني قال السبب في ذلك لأنه عمل قلبي لا يعلمه إلا الله، لأنه عمل قلبي لا يعلمه إلا الله. والأمر الثاني لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره، هذا سبب تسمية هذا النوع أنه شرك خفي. ثم نقل الشيخ عن ابن القيم رحمه الله نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر، وهو الشرك في الألفاظ، يعني الصور التي تمرت معنا وذكر أمثلة لها كالصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن والأذكار وغيرها، هذه كلها يعني أعمال جوارح وهي من الرياء. وهناك نوع آخر يسميه العلماء الشرك في الألفاظ، يعني فقط يعني شرك باللسان، يقع الإنسان في الشرك الأصغر فقط بلسانه. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، وأما الشرك الأصغر فكيسير، يعني ما قال كالرياء، هذه كلمة دقيقة لابن القيم، وكان القصد منها أن يقول إن الرياء هو الذي يقع من البشر أحيانا، لا يكون كل عمله رياء، يعني لا يفهم سامع بأن عندما يقال بأن الرياء فقط يحبط العمل الذي شاركه، أن الشخص لو كان عمله كل الرياء، كما ذكر العلماء بأن يعني الشرك الأصغر أنه لا يخرج من الملة وأن صاحبه لا يخلد في النار، إنما يكون المقصود كما قال ابن القيم كيسير الرياء الذي يكون عنده أعمال خالصة وأعمال رأى فيها. أما الذي يكون عمله كله رياء فهذا هو الرياء المحض الذي تقدم ذكره ومثل له برياء المنافق. وهنا كلمة ابن القيم كلمة دقيقة عندما قال كيسير الرياء، يعني يقصد الشخص الذي يخلص في أعماله ثم تحصل منه أحيانا أعمال يرائي بها، هذا معنى كيسير الرياء. ثم ضرب أمثلة لذلك، قال كالتصنع للمخلوق، يعني هذا معناها الرياء، تصنع في صلاته، تصنع في ذكره أو قراءته القرآن، حال يزينها، هذا معنى التصنع. والحلف بغير الله، الحلف بغير الله كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال العلماء أن هذا من الشرك الأصغر. وقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو قوله هذا من الله ومنك، لما يتصدق لأحد أو يعينه في شيء فيقول هذا من الله ومنك، أو لما يريد أحد يعينه على شيء يقول مالي أرجوك أن تساعدني لأن مالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. هذه العبارات التي هي يعني من عبارات الشرك الأصغر في الألفاظ، السبب فيها هو حرف الواو، لأن الواو تعني المساواة. لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت، أو هذا من الله ثم منك، أو مالي إلا الله ثم أنت، أو أنا متوكل على الله ثم عليك، أو لولا الله ثم أنت لم يكن كذا، لو وضع بدل واو ثم لكانت العبارة صحيحة مقبولة. أما الواو هذه فهي يعني إذا ظهرت على لسان الشخص تكلم في قال هذه العبارة فإن هذا يعتبر من الشرك الأصغر. لكن مع ذلك هي عبارات حقيقة أن معناها أكبر. هذه العبارات إذا نظرنا في معناها في الذي يعني، لأن فيها مشاركة بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، ما شاء الله وشئت، فالذي يعتقد أن مشيئة الخالق والمخلوق واحدة ساوى بين مشيئة الله والمخلوق هذا شرك أكبر. لكن هذه العبارات حكم عليها بأنها أصغر لأن قائلها ما قصد معناها. فهذه العبارات إن قالها العبد وما قصد معناها كان شركا أصغر، وإن قالها وقصد معناها فهي شرك أكبر. ولهذا قال الشيخ في آخر هذه الأمثلة، قال ابن القيم قال وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، بحسب حال قائله ومقصده، يعني أنه إن قصد المعنى فإنه أكبر، وإن كان لم يقصد فإنها تعتبر من الشرك الأصغر. حقيقة أن يعني النصوص كثيرة في هذا الباب التي فيها التحذير الشديد من الرياء وخطورته، والعلماء يعني لهم أقوال كثيرة في يعني التنبيه، فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكر بعض منها المؤلف في هذا الباب، والشراح ذكروا أحاديث أخرى كثيرة. فلعله من المناسب أن نختم الكلام على هذا الباب بكلمة جميلة وعظيمة نقلها أهل العلم عن الطيبي أحد شراح البخاري، قال عن الرياء وعن الشرك الأصغر، قال عنه قال وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه والتقديم في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول الناقدة، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباد المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، هذا كلام الطيبي أحد شراح البخاري، كلام جميل فيه يعني التنبيه على يعني خطورة الرياء، وأن يعني غالبا نادرا ما يسلم منه أحد، حتى يعني العلماء وطلاب العلم أنهم ربما أنهم وقعوا فيه في بعض الأحيان. فلذلك ينبغي مجاهدة النفس في إخلاص العمل والاجتهاد في محاولة إخفاء العمل، يعني أن العبد المسلم يجتهد بقدر ما يستطيع أن يخفي عمله، لأن ذلك أضمن للقبول. ولذلك نجد أن الشرع، أن توجيهة الشرع دائما تحث على إخفاء العمل. وعلى سبيل المثال جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه. ونجد أيضا أن صلاة النافلة في البيت فضلت على صلاتها في المسجد، مع أن المسجد بيت الله أفضل من البيت، لكن النافلة فضلت في البيت على صلاتها في المسجد من أجل أنها في البيت خفية. فالعمل الخفي أقرب إلى القبول، فليحرص عليه المسلم بقدر ما يستطيع. ولا أعني هذا أن كل من أظهر عملا فإنه قصد به الرياء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ليس كل من أظهر الصدقة أو أظهر عملا من الأعمال أمام الناس أنه أراد الرياء، لكن كلما أخفاه كان أبعد عن الرياء نظرا لضعف الإنسان ويعني انخداعه بثناء الناس ومدحهم، وربما جره ذلك إلى أن تتحول نيته من الإخلاص إلى يعني البحث والتماس مدح الناس وثنائهم. هذا ما يمكن أن نختم به هذا الباب المهم. الباب الذي يليه هو عنوانه قريب من الذي قبله، وكأن في تشابه بينهما. عنوان الباب: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومناسبة هذا الباب كما قيل في الباب الذي قبله أن المصنف أراد بهذه الترجمة أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. ومن باب إزالة اللبس والإشكال نذكر الفرق بين الباب السابق وهو باب ما جاء في الرياء وهذا الباب وهو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. فيقال أن بين الرياء وبين إرادة الدنيا بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد المغنم أو غير ذلك، ولهذا سماه عبدا لذلك. بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظمه، والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي. يعني يقول الذي يعمل لأجل الدراهم هو يأخذ شيء محسوس، يأخذ مال مقابل ذلك، لكن الذي يرائي هو فقط مجرد يعني شيء معنوي، كلام وثناء وحمد ومدح، هذا معنى الذي يعني يعمل لأجل الدنيا أعقل، يعني أنه يأخذ شيء محسوس. أما المرائي ما يأخذ شيء، مجرد كلام ومدح وثناء. ثم قال على كل حال وكلاهما خاسر. بعد هذا نأتي إلى الآية التي صدر بها الشيخ هذا الباب، وهي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية معناها أي من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ولكن هنا أيضا يعني إشكال في الآية، المؤلف جاء بالآية على أنها يعني يستدل بها على حكم إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والآية تقول ليس لهم في الآخرة إلا النار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فالإشكال هنا يعني كون حكم عليه أنه في الآخرة في النار وأن أعماله حابطة، فكيف يكون هذا الجزاء للمسلم الذي يعمل أجل الدنيا؟ ملخص يعني ما قيل في ذلك أن يقال أن الله سبحانه وتعالى ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبقى معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله الدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، ونجاة هذا الإيمان من الخلود في النار. وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة، فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار فإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد. هذا ملخص كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عند هذه الآية بعد تفسيرها ذكر ملخصا لأعمال الناس سواء ما يتعلق بالرياء أو ما يتعلق بأمر الدنيا. قال رحمه الله إن يعني أعمال الناس لا تخلو من هذه الأنواع. النوع الأول أن يخلص العبد في عمله لكنه يريد طول عمره أو زيادة ماله أو زيادة النوع الأول قال أن يخلص في عمله أن يخلص العبد في عمله لله لكنه يريد طول عمره أو زيادة ماله أو زيادة في النعم وليس له هم في الآخرة، أي أنه لم يفكر في ثواب ذلك العمل ودخول الجنة والنجاة من النار. وحكم ذلك قال أنه قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. النوع الثاني أن يعمل رياء، وهذا تقدم الكلام عليه في الباب السابق. النوع الثالث أن يعمل من أجل الدنيا فيحج لأجل المال فقط، أو يجاهد لأجل غنيمة فقط، أو يتعلم لأجل الوظيفة فقط، أو يتعلم القرآن لأجل وظيفة الإمامة والصلاة، وهذا إن لم يكن له قصد إلا المال فقط فهذا يقال عنه أنه أراد بعمله الدنيا. أما إن أراد الأمرين معا الدنيا والآخرة فهذا لا بأس به، كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقيل فيها أنه يعني ممكن أن الرجل يذهب ويبيع ويشتري، مع ذهابه الحج يأخذ مثلا معه تجارته يبيع ويشتري هناك، أو أنه يذهب هنا أجير بسيارته يؤجرها لأناس يذهبون الحج فيأخذ أجرة السيارة وهو يريد الحج فلا بأس. والسنة جاءت بالترغيب في الأجر الدنيوي على بعض الأعمال الصالحة، كقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ويمكن أنه يصل رحمه من أجل أنه يريد طول العمر ويريد معه الثواب، أو يتصدق لكي يزيد ماله، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة بل تزيده بل تزيده. النوع الرابع أن يعمل أعمالا يخلص فيها ويعمل عملا يخرجه من الإسلام، وهذا يعني ذكر ومثل له باليهود والنصارى الذين ربما عملوا أعمال صالحة وهم كفار لا ينفعهم هذا العمل، فيقال أن الذي يكون هذا حاله أن عمله حابط، وإن كان علق على ذلك فقال إن يعني بعض السلف كانوا يخافون مثل هذه الصورة أن يكون مؤمن لكن يعمل أعمال تخرجه من الإسلام وهو لا يشعر. وهناك نوع خامس وهو أنه يعمل أعمالا خالصة وأخرى أراد بها الدنيا، فقيل في حكم هذا أنه لما غلب عليه. بعد هذا نأتي إلى حديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤلف هنا أن هذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث أورده المؤلف في هذا الباب يعني المناسبة أنه لما ذكر أن العمل من أجل الدنيا من الشرك، وذكر الآية السابقة التي فيها الوعيد الشديد لمن يعمل من أجل الدنيا، ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم ذم من كانت الدنيا همه، ومدح من لا يبالي بالدنيا ولا يهتم بها وإنما همه الآخرة، فوصف صلى الله عليه وسلم الذي همه الدنيا بأنه عبد للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، ودعا عليه بالتعاسة والسقوط والهلاك والشر والإصابة بالمرض وتكرار ذلك، وكذلك دعا عليه بأنه إذا أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها، وكأنه لما كان يسعى إلى الدنيا بقدميه دعا عليه بشوكة تكون في قدميه التي يسعى بهما إلى الدنيا، فيكون الدعاء بإصابته بشوكة في قدمه تعيقه عن الحركة والسعي من أجل الدنيا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك العبد، تتمة الحديث يعني، أثنى على ذلك العبد الذي ليس له إلا الجهاد والعبادة، وأنه لا يبالي بالشهرة، بعيد عن الرياء والسمعة، ولذلك الناس لا يعرفونه، وذلك لأنه لا تهمه الدنيا ولم يسعى لطلبها، إلى درجة أنه إذا جاء عند الأمراء وأراد الدخول عليهم لا يسمح له، لأنه ليس من علية القوم، ولو أراد الشفاعة لأحد لا تقبل شفاعته لعدم معرفة الناس له. هذا ما يعني قصد من الحديث ومناسبته. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن الكلام السابق لا يعني أن الإنسان يترك الدنيا بكاملها، لا يشتغل ولا يعمل ولا يطلب المال، لكن المسألة كان فيها تفصيل، ولذلك قال بالنسبة للدنيا وطلبها والسعي لها، قال يعني هناك صورتان: الصورة الأولى ما يحتاج إليه العبد كطعامه وشرابه ومنكحه، كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، قال بمنزلة حماره الذي يركبه، قل سيارته في هذا الزمن، وبساطه الذي يجلس عليه يعني السكن والفراش، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. فهذا يعني كانه لا بأس به. قال وأما ما لا يحتاج إليه العبد فينبغي أن لا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه به صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره، وهذا حق الناس بقوله تعس، فهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما يحب الله، ويبغض ما يبغض الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. ولعل هذا خاتمة هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.